نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس طارشيما طريق العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن والجن أطوار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأسحار إبليس رجيم طريد لعين ودجال ملعون وجلودهما الملاعين من الإنس والجن وجن أطوار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام على كل ملائكة الرحمن وجنده في السماوات والأراضين ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل من أحبنا من الموحدين من العوالم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل الموحدين لله رب العالمين ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الحكيم علام الغيوب خالق ما نعلم وما لا نعلم في الأراضين والسماوات والأكوان. محاضرة اليوم ملخص قصير جدا عما نعرفه عن أطوار وعن عالم أطوار وعن جن أطوار، وحديثنا سيكون على الأطواريين المسلمين وهيئتهم والفرق بينهم وبين أطوار ملاعين. وقد تحدثنا عنهم بصفة قصيرة واستهدفنا بصفة أكبر الأطوار الملاعين. بالنسبة للجن الأطواريين بصفة عامة هم ساكني سماوات وفي كواكب لا يعلم عددها إلا الله، وهم من الجن لكن في خلقتهم ليسوا تماما كجن الأرض وكواكب هذه السماء الأولى، كذلك هم متطورين جدا عن نوع الجن الذي تعرفونه. وأقول أن الجن الأطواري المسلم متقدم جدا على الجن الأطواري الكافر المشرك بالله الواحد الأحد. هم نزلوا إلى الأرض منذ قرون عديدة بل من قبل التاريخ أصلا، وقد صادفهم أهل الأرض في تلك الحضارات الغابرة التي لا تعلمون منها إلا القليل. فكل الحضارات التي هي مدونة وأخذتموها من المؤرخين في التاريخ فأنتم لا تعرفون إلا القليل جدا، ولم يدون إلا القليل جدا من الحضارات الغابرة، والكثير جدا لا تعرفونه حقا. وأنا لا أتحدث إلا على عامة العباد، بل أتحدث على كذلك المختصين في التاريخ والمختصين في تتبع الحضارات القديمة، فلم يصلكم إلا القليل جدا. أغلق عني هذا القول. ولهذا نجد في حضارات قديمة جدا رسوما وكذلك نحوت لصور أطباق طائرة وسفن فضائية ومخلوقات بلباس فضائي. ومن الأطوار من يحب أن يكون له يعني ظهور علني للإنس. وبالنسبة لتلك الألبسة وكذا أشياء الفضائية أقول أن الأطوار من يجب أن يكون له لباس فيه منبع قرارات وأجهزة أكسجين، ومنهم ما لا يحتاج أصلا بأجهزة الأكسجين لأنه منهم أصلا من لا يحتاج إلى الأكسجين. لغتهم الأصلية اسمها الأيمور، لغتهم لغة جني أطوار الأصلية في السماوات اسمها الأيمور، وهذا الاسم أول مرة اسمه البشر. ونقول أنه بالنسبة للغتهم الأصلية اسمها عيد الأيمار، يعني عند البعثة المحمدية وولادة نبينا صلى الله عليه وسلم ظهر نجمه وهم ساكن السماوات سمعوا من ملائكة أو من شياطين تسترق السمع وقتها أن هذا النجم يبين ولادة نبي خاتم الأنبياء صلوات الله عز وجل عليه، واتباعه حق. وعند البعثة المحمدية ونزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك، نزل الأطواريين وسمعوا هديه صلى الله عليه وسلم وبارك منه مباشرة، فآمنوا ورجعوا إلى أهلهم ونشروا الإسلام بينهم، ولغتهم هي العربية بخلاف يعني أطوار الملاعين. الأطوالي المسلم هيئته مثل هيئة الإنسان بالضبط، يعني لديه ذراعين يدين وكذلك ساقين رجلين ورأس مثل رأس الإنسان بالضبط، لكن مطموس الوجه، لكن مطموس الوجه، وأجسامهم شفافة وليس لهم أجنحة أصلا، لكن في الحركة سبحان الذي خلقهم، فلهم خلق فلهم يعني حركة سريعة كبيرة جدا بفضل الله. هم يسمعون وأقول يعني هم كانوا إلى غاية أشهر قريبة مضطهدين من ملاعين جن أطوار، وهم يشهدون على جملة قلتها وقتها، ويكفيني أن الله هو الشهيد، وقلت بإذن الله وبأمر الله ولا زمن الاضطهاد، لأن كواكب سماوات تنظف من الملاعين ورجلهم، والكون يحضر الآن بأمر جلل. والحمد لله في شهرين لا أعد عدد الكواكب التي نظفت من الملاعين من ملاعين أطوار، وعدد البوابات الكونية النجمية في سماوات التي دمر الله عز وجل، وكل هذه الكواكب التي تم تطهيرها من ملاعين أطوار الحمد لله استخلف فيها أطوار المسلمين وأقاموا عليها ويقيمون عليها، وإلى غاية هذه اللحظة هم يقيمون عليها ويشيدون كواكب مسلمة. ولهذه اللحظة التي يتحدث فيها هناك الكثير من الكواكب الآن هي تستهدف بإذن الله عز وجل، وخاصة هذه الكواكب يعني لا نسميها الآن. بالنسبة لجن أطوار مسلمين كان لديهم إلى غاية قبل شهرين 500,000 كوكب القصواء، كواكب مسلم أطوار يسمونها كواكب القصواء، وهي منتشرة في هذه المجرات التي سأذكرها الآن، هذه 500,000 كوكب قصواء في مجرة بوتش، وكذلك في مجرة داتش، وكذلك في مجرة بيكا، ومجرة راين، ومجرة كلوت، ومجرة أوبين، وكذلك مجرة ألدير، ومجرة سين، وكذلك مجرة رولد، ومجرة بون. وهم يتحدثون اللغة العربية والإنجليزية إلى جانب لغتهم الأصلية التي ذكرتها والتي اسمها الأيمار. هم يتغذون على أعشاب الأشجار وكذلك بلح النخيل، لأن هذه موجودة في كواكبهم، وجل كواكبهم فيها أنهار من ماء عذب جدا وأنهار من ماء مالح، لكن لا توجد لهم بحار. وإن شاء الله يعني ربما في وقت لاحق يعني يصف للبشر كواكبهم بالضبط والتي عليها مساجد جميلة جدا وكتعقيب يشهد عليه الله كما يشهد عز وجل على كل الذي ذكرته للبشرية. الإنسي الذي كان يشتغل في ناسا الذي هو قائد على مركبته الذي وصل للقمر وسمع الآذان يعني فوق ثم أسلم وبعد استقال من وكالة ناسا وأعلن إسلامه في الأزهر الشريف بعد زيارته لمصر. وبلغني يعني منذ لحظات أنه توفي منذ وقت قريب وقال وقتها هذا الإنسي إني فقدت عملي لكني وجدت الله إني فقدت عملي لكني وجدت الله. هذا الإنسي الأذان الذي سمعه في وقتها عندما كان يعني في تلك الحادثة التي يعرفها كل البشرية وكل العباد أقول قسما بالله الواحد الأحد هذا الإنس هذا الأذان الذي سمعه ليس من الأرض وليس كما أوله كل البشر وهذا الأذان لم يصعد من الأرض ولم يسمعه من الأرض ولم يسمعه من إنسي بل هو أذان أطوار مسلمين وبصوت أطواري مسلم كان يؤذن لله عز وجل ويرفع الأذان من كوكب من كواكب القصوى. فسبحان الله أذان رفعوه فسمعه إنسي أذان رفعوه فسمعه إنسي فأسلم لله عز وجل. الأطواريون المسلمون يحاربون الآن أعداء الله والله بفضله ومنه وجوده فتح لهم الكثير جدا من كواكب الملائكة وهم يعرفوننا جيدا ويعرفوننا ربنا أكثر من البشر وهم يعلمون ويسمعون هذه المحاضرة بإذن الله كما تسمعونها معشر بشر. وأقول لهم أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وأقول لكل البشر هذا عالم أطوار الذي أذن الله عز وجل علام الغيوب أن نكشفه لكم وكل من لا يصدق أسأل الله العظيم الحاضر معنا الآن وفي كل حين أسأل الله العظيم الحاضر معنا الآن وفي كل حين أن يوقفني وكل المكذبين يوم القيامة ويظهر لهم الحق ويظهر لهم صدقي في كل ما قدمته للبشرية عامة وللأمة الإسلامية خاصة ويظهر لكم ما كان من حروب خفية يعلم هو عز وجل وجنده ولن نفطر على الجهاد في سبيل الله. وطوبى لإخواني في الله من جنوده من ملائكته عز وجل الذين يعرفوني جيدا وهم من أشهاد إلى يوم القيامة ويوم القيامة. فطوبى لإخواني ولم أقل ملائكة أقول لإخواني في الله من جنوده من ملائكته الذين يعرفوني جيدا وهم من أشهاد يوم القيامة وهم الآن يشهدون بما نقوم به وما نقدمه للبشرية ولكل الأمة الإسلامية خاصة. وعلى ذكر الملائكة في السماوات فأقول أن أطوار مسلمين يرون الملائكة في سماوات فعلا لكن لم يروا يعني الملائكة الأربعة أبدا. الحديث يطول وأسماء الكواكب والمشرات وأسماء ملاعين مسؤولين على كواكب أطوار الذين استهدفناهم بأمر الله وصفات الكواكب وما فيها فهذا حديث يطول لو كان عقول البشر تتقبل لكنت تحدثت على النجوم وعلاقتها بالبشر وأمور كثيرة لن تجدوها في كتب بل نحن كتاب في فضل بفضل الله وبأمر الله. لو كان في زمن آخر ومجتمعات أخرى قدر لهم الله لتهافتوا علينا بالملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله الغني القادر المقتدر. خلاص نتوقف هنا، وسبحان الذي قدر أن أتحدث في هذا ويسجل في هذه الساعة، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.